sugar. Gifted is gift, gift, gifted is sugar. تمشي في جنالك تهنى في عينك ليك حق خايف من العيون فوقك يا بولي روقك يا بولي روقك Gift that is sober.